الشيخ بالنسبة لحديثي بتاع الطواف بالبيت صلاة إلا أنك تتكلمون فيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هنا الاستثناء هو معيار التناول يعني العموم وقال يعني الطواف بالبيت مدام شبه بأنه الصلاة هو من أين تشبه؟ هو قال هو الصلاة كنت قراني وش قال الشيخ بن عثيمين أحسن لأنك راح تقول على الشيخ بن عثيمين في آخر ديت يعني مش أقول لك ديت أنا قلت يقول لي هو كالصلاة تشبيه هو مش تشبيه هو صلاة قال يعني. هو صلاة مجلس المبيت لكن بالنسبة إلا أنكم تتكلمون فيه هذا الاستثناء يعني هو معيار للعموم كأنه في كل شيء هو مثل الصلاة هو صلاة مش مثل هو صلاة يعني الأشياء اللي تكون في الصلاة كل تكون له الشيخ فيقول هو أنه الشيء الوحيد اللي فيه من الصلاة هو هو الوضوء فقط وهذا الوضوء هو مختلف فيه بين العلم هل هو شرط فيه أو ليس شرط فيه فيقول هذا قوي أنه من كلام ابن عباس موقوف على ابن عباس رضي الله عنه مش هو هذا الكلام هذا اللي هو طواف البيت صلاة يقول قوي أنه من كلام ابن عباس موقوف عليه وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم طيب هو الآن لفظ الحديث كيف برد؟ طواف بالبيت الصلاة هو رفع له النبي ولا نفعه؟ ايه مرفوع الشيخ ليس هو عنده موقف من رفع النبي صلى الله عليه وسلم بخ هذه النقطة وهذه المناقشة العلمية إيش الواجب علينا بماذا نبتدي كذا؟ من ناحية السند ها؟ من ناحية النظر في السند ما عندناش قدرة على النظر في السند تعارض كلام الشيخ وكلام الشيخ كلام من يقبل جزاك الله خير بره كنا نتناول في موضوع هذا مسألة فيها خلاف مسألة فيها خلاف أمس فقط كنا نتناول في موضوع هذا يجب أن لا ننطلق بهذه المسألة فيها خلاف ننطلق بالضوابط الشرعية اللي هي تلزمنا أن نكون على ضوابط الآن الشيخ بن عثيمين يقول أنه مما يرجح دوك هذه مما يرجح أشياء عقلية دعوة ولا لا والرجل باكد إسناد ثاني وهو الشيخ الألباني وهو من أهل الاختصاص ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جهة من جهة أخرى قول ابن عباس صلاة لا يكون بالموقف أنه هو في حكم المرفوع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهمت الآن المنهج العلمي المنهج العلمي يقضى بأن النقاش يكون بهذه الصورة احنا الآن ليس بين يدينا كتب ولا شيء كان إنما كلام الشيخ ناصر وكلام الشيخ بن عثيمين إذا النقطة الأولى هذا يقول موقوف وهذا يقول مرفوع قبل ما نبحث عن كون الوضوء شرط مش شرط غير ذلك نبحث عن قضية الأولى نسبة الكلام هذا الشيخ بن الشيخ ناصر يقول مرفوع الشيخ بن عثيمين يدعي كونه ماذا موقوف إذا أول ما نبتدي به هو دراسة الإسناد ثبت مرفوع كلام الشيخ بن عثيمين هو لما إذا رواه الشيخ ناصر وذكر بإسناد قال رسول الله حتى ولو كان ضعيف لازم يقول مرفوع وعليكم السلام وبركاته يقول مرفوع ضعيف حتى يكون المنهج ماشي بصورة علمية صحيحة ضعيف بعد ننطلق النقطة الثانية هو البحث عن هذا الكلام هذا إذا بدأ من الآن الشيخ ناصر نحن ليس بين يدينا أشياء نستطيع أن نحكم بها من خلالها على هذا الأمر هذا وش راح نسوي؟ الشيخ ناصر تكلم والشيخ بن عثيمين تكلم إذا كلام من نقبل أهل الاختصاص وهو أهل الحديث وهو الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ المحدث قصر لك الطريق. هذا هو الطريق كل بس ما تتعبش أنت. علاش شوف أهل الحديث يجي يتناقش في القضية ويسبوا العلماء تكلموا في القضية. يقول ماذا؟ التأويل فرع عن التصحيح. ما دام حاول يأول الحديث دليل على أنه صححه وإلا الأصلين لا يؤوله. إذن هذا اللي نمشي المجال هذا بكل الآن ما دام كلام الشيخ ناصر انتهت المشكلة قال الرسول صلاة من كل وجه وهو الآن هذاك الاستدلال عليه لا له شرط يشبه ماذا هذا الاستدلال الاستدلالي الشيخ عن صلاة العيد؟ يشبه ماذا فيما سبق؟ مما تطرقنا إليه فيما سبق يشبه ماذا؟ قلنا واستدللنا وقلنا هذه قاعدة عظيمة مما يستدل بها في الأيام التي سبقت، وأذكر في صيام يوم السبت كلام شيخ الإسلام قيم الجزية رحمه الله تعالى عندما ذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فثم قال والاستثناء دليل التناول، يعني من غير يوم الفريضة متناول بالدلالة النص أنه استثنى فأخرج فردا واحدا، والأفراد الأخرى متناولة وباقية في النهي، مدام استثنى دليل على أن جميع الأفراد السابقة هي متناولة في النص. فيشبه هذا الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أذن له بالكلام، يعني خرج من الصلاة الكلام دليل على أن بقية جميع أحكام الصلاة ماضية من وضوء وغير ذلك من الأمور المحدداتها. فمن أراد أن يقول أو يخرج فرع أو جزء أو فرد من أفراد العموم يجب أن يأتي بالدليل. شيخ إذا قال قائم يعني الصلاة استثنى منها أو استثناء دليل التناول، أين الركوع؟ أين التشهد؟ والصلاة فيها ركوع فيها تشهد، استثنى إذا استثنى الوضوء فقط، ونرى أن الطواف ليس فيه ركوع. لو كان يعني أخذ الصلاة ككل واستثنى شيء نقول أنه هذا يعني استثناء دليل التناول الجزئي، يعني يعني كل شبيهها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في صلاة من انتظر الصلاة، أو قوله هو قائم يصلي لبعض من عمل على الدعاء. لا هذا الشيء يعني يقال حكم من حيث الأجر كالصلاة. لا هذا خطأ، هذا خطأ. يعني شيخ كيف يجاب على إذا قال مثلا صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والمراد به الصلاة في هذه المعروفة اللي فيها ركوع؟ إذا قال قائل هذه لو كانت صلاة مراد بها الصلاة هذه التي فيها ركوع، أين الركوع؟ أين السجود؟ أين التشهد؟ حتى نقول استثناء دليل التناول. الآن عندما قلنا الاستثناء دليل التناول معنتها جميع أحكام الصلاة باقية، أحكام فقط هو هذا. دخل الآن أنت هذا الأمر هذا لرحت البعيد به بتخيلك، الطواف هو سير ومشي فقط، ما فيش ركوع ما فيش، هو قال لك صلاة بتلك الهيئة، أنت قد قلت أين الركوع وأين السجود في صلاة؟ ما دام سمى الطواف بالبيت صلاة ما يقولش واحد أين الركوع أين الشيخ قال شيخ لا جيب لنا احنا قلنا نتقوا من الأول حتى يكون منهجنا منهج علمي، أقرأ كلام شيخ الإسلام. والطواف قوله هو الطواف أي يحرم على المحدث الطواف بالبيت سواء كان هذا الطواف مشركا في الحج أو عمرة أو تطوعا، يحرم على المحدث الطواف بالبيت. هو قال لك يحرم خلاص أنت مش من دراسة ابن مكة ها؟ زين يحس حد ابن عبد قبيلي وش فهمت هذا؟ إنه مش هذا الشرب الصلاة بدون وضوء. مفرق بين الصلاة. قال الدليل على ذلك أولا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف توضأ ثم طاف. ثانيا حديث صفية لما قيل له إن صفية قد حارت وظن أنها لم تطق للإفاضة فقال أحابستنا هي، والحائض معلوم أنها غير طاهرة. ثالثا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حارت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير. خامسا استدل بعضهم بقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والدلالة أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه أولى، وهذا قول جمهور العلماء. بعيدا قال بعض العلماء إن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا نحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطواف هل يفهم منه أن البيت كان محل النجاسات؟ ها؟ هل يفهم أن البيت كان محل النجاسات حتى وطاه يا بيتي أنا فاهم؟ لا بعيد كل البعد. واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة حتى يطوف دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط، ولا دليل على ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر لا يقبل الله طوافا بغير طهور. أو هذه الاستدلالات الأصولية الفقهية أنه عندهم لا دلالة على أمر من الأمور إلا بعد ورود نفي الشيء بدليل شرعي آخر. وأما الأدلة الأخرى التي يستفاد منها يعني ظاهرا مش حتى بتأويل بعيد بالظاهر أنها تفيد الشرطية أنه تفيد كذا، عندهم لا يصبح الشيء شرط إلا إذا جاء لا صلاة في البيت إلا وإلا وإلا، وهذا خطأ وخطر على النصوص النبوية. يعني النصوص التي هي سبق ذكرها أو حابسات نهي افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف في البيت، هذه فيها الدلالة واضحة من أنه يشترط للطواف الطهارة. لا شك ولا مرية في ذلك. وإلا لو لم تشترط كيف يمنع زوجته الأولى وهي جاءت متشوقة حتى وقع بينها وبينه ما وقع في نهاية الحج؟ إيش قالت له؟ يرجع الناس بحج عمرة، وقالت يرجع نساؤك مرة أخرى الغيرة مرة بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، مع ورود اللفظ الظاهر في بعض سياق النص قد وجبت حقك حجتك وعمرتك، يعني أثبت لها الأجر بحج وعمرة لأن هذا الحيط خرج عن نطاقها فثبت الأجر. هي بغات شيء عملي حسي، يعني هذه الأمور هذه وشوف وين وصلت. ومع ذلك نأتي فنقول لا يوجد نص مثل كذا، وإنما هذه هي الدلالات الأصولية الإلزامات الأصولية التي تجعل من النصوص النبوية لا قيمة لها إلا بتلك السياق. ثم يأتي بعد ذلك ويتأخر يتأخر النبي مع أصحابه من أجل زوجته 7 أيام. لما قالت فلانة حاضت قال أو حابستنا هي، يعني ينتظرها حتى تطهر لتطوف. قال بل طاف الطواف الإفاضة انصرف. ومن هنا علمنا أن طواف الوداع إنما هو واجب وليس ركن في الحج وغير ذلك. يعني هذه النصوص كلها دلالات واضحة. شوف الآن كيف الإلزامات الفقهية. تفضل. وإذا كان كذلك فلا نلزم الناس لأمر لم يكن لنا فيه دليل بين على إلزامه، ولا سيما هذا الفقهاء يقول والنبي وشاء ألزم وفد كامل معاه بالجلوس بالوقوف وينتظر 7 أيام ومش محطوطين في الحساب. أليس ألا يكون إلزام هذا أعظم من إلزام الناس بالطواف بحد ذاته على طهارة؟ نعم. ولا سيما في الأحوال الحرجة كما لو انتقض الوضوء في الزحمة الشديدة في أيام الموسم. شوف الآن بالعبودية لا بد أن تؤدى في راحة تامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل خير إن شاء الله. قال ولا سيما في الأحوال الحرجة كما لو انتقض الوضوء في الزحمة الشديدة في أيام الموسم فيلزمهم على هذا القول إعادة الوضوء والطواف من جديد. وأجابوا لما نأتي وننظر إلى الأحكام الشرعية نجد في كثير من الأحيان أن كلما كانت المشقة أكثر كلما زاد الأجر. إسباغ الوضوء على المكاره، فكيف أنت تقول لي الزحمة الشديدة وغير ذلك؟ فلا عبرة يعني في هذه التأويلات. إذا الشارع طلب شيء من أعظم ما يتقرب به الإنسان في الصيام يوم ماذا؟ شديد الحر. فكيف نجعل من زحمة ومن كذا ونقول كيف مع الزحمة الشديدة وغير ذلك؟ والزحمة الشديدة قد جعل لها حكام السعودية من توسعة ومن بيوت خلاء وغير ذلك ما تيسر الأمر في هذا الزمان. تفضل. وأجابوا عن أدلة الجمهور أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوضوء بل يدل على أنه الأفضل، ولا نزاع في أن الطواف على طهارة أفضل، وإنما النزاع في كون الطهارة شرطا لصحة الطواف. وأما حديث عائشة تفعلي ما يفعل الحاج إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصفية أحابستنا هي فالحائض إنما منعت من الطواف بالبيت لأن الحيض سبب لمنعها من الوقت في المسجد. الكلام شفت كلامه بعيد جدا جدا جدا جدا. والطواف والطواف ليس مقدم طواف ثم خروج ولا تجلس. هو فيه نهي عن الجلوس والذي يطوف أصالة المال لا يجلس. فالطواف لا يجلس صاحبه تشكيلة وإنما يطوف قائما وليس المكتوب المسجد. قال هذا تعارض مع تفضل. قال وأيضا قد حيث حدث الآن يعني قال المكتوب هذه هي الأمور. نعم أتمم الكلام يا فندم. هو لا شفت الفقهاء كيفاش الآن يحبوا النصوص يخرجوها عن ظاهرها. أول شيء جاءوا إلى نص أنه لا تطوف قال لك إذا كانت الزحمة ما كانت الزحمة. فإذا أصبحت الحكم للزحمة ليس بحكم الله وحكم رسوله. فكأن ونحن راح نجاوبه هذا وإذا لم تكن زحمة يعني هذا عنده عذر بالزحمة وما لم تكن له زحمة إذا يجب يتوضأ ما دام علقتم للزحمة هي تمنعك مشروح إذا أصبح اضطرارا. إذا على هذا الأساس المشكلة. ثانيا قال هو هذا منع المرأة من الطواف في البيت لأن الطواف مكره. هذه أهل العلم استفادوا منها جواز دخول المرأة في الطواف بصورة عكسية. قالها افعلي ما يفعل الحاج ومن جملة ما يفعله الحاج يدخل المسجد. إذا غير أن لا تطوف في البيت فقط. فإذا ليس فيه دلالة على عدم مكثها في المسجد لأن يعني فيه النص الآخر صريح في ذلك عندما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أو أم سلمة ناوليني الخمرة. الخمرة هي كان قطعة من القماش يسجد عليها النبي في الصلاة فأحيانا في صلاة العشاء ينساها في المسجد. فقال لها ناوليني الخمرة من المسجد. قالت إني حاق قال حيضتك ليس كذلك رأيت الخمرة. يعني هذا دليل أن دخول المسجد ليس فيه دلالة على منع المرأة من دخول المسجد. تفضل. قال فالحيض وأيضا فالحيض حدث أكبر فلا يستدل بهذا على أن المحدث حدث أصغر لا يجوز له الطواف في البيت. وأنتم توافقون على أن المحدث حدث أصغر يجوز له المكث في المسجد ولا يجوز للحائض أن تمكث فمناط. من أين لكم هذا لا يجوز للحائض أن تمكث؟ هذا حكم شرعي. وقال قبيلي ماذا؟ قال قبيلي شيخ بن عثيمين من قبل. قال الحيض سبب منع من المكث في البيت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال كلمة. ها؟ لا لا لا لا قال كلمة أخرى. بارك الله فيك. والأصل براءة الذمم من التكاليف. إذا نحن راح نقول هذاك الأصل اللي جبتوه برزتوه أنتم علينا. إحنا نعود نبرزه لكم. الأصل براءة الذمة من التكاليف. ما تدخل المسجد تمشي فيه توقف فيه إلا أنها لا تجلس على النص اللي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل ماذا نقول أصل براءة الذمة من التكاليف. نعم. قال فمناط حكم المنع عندنا هو المكتب في المسجد. شوف لا والمرأة تطوف طوافها قائمة ثم تنصرف فلا تمكث في المسجد. وأما حديث الطواف في البيت الصلاة فيجاب عنه أولا أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ولا يصح رفعه بأي شيء. كنا شوفنا الآن الطواف في البيت الصلاة قبل ما خرج الصفحة 300 شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف وهو صحيح إلا أن الشافعية لم يروه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رواه موقوفا كما يأتي في آخر الكلام عليه. وأما المرفوع فأخرجه الترمذي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من طرق عن عطاء السائب عن طاووس عن ابن عباس المرفوع وزادوا فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. قلت وعطاء بن السائب كهذا كان قد اختلط لكن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط وهو ممن روى هذا الحديث عنه أخرجه الحكم من طريقين عنه ولذلك الحاكم مش الحكم بل الحكم قال له الحاكم لأن قال له قبل الحاكم فكان في خطأ مطبعي. قال ابن دقيق العيد في الإمام وعطاء هذا من الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا. وقال يحيى بن معين وجميع من روى عن عطاء من روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. قلت وهذا من رواية سفيان. قلت يشير بذلك إلى أن الحديث صحيح من رواية سفيان عنه. وقد فات هذه الرواية الحافظ بن عدي فإنه أخرج الحديث في الكامل من طريق فضيل وموسى بن أعين وجرير عن عطاء. ثم قال لا أعلم روى هذا الحديث عن عطاء غير هؤلاء. وقال الحافظ بن حجر في الأربعين العاليات بعد أن رواه من طريق فضيل هذا حديث حسن رواه ابن حبان من طريق فضيل وقد رويناه بوائد السماوية. قال فلا أبو حذيفة فلا سفيان الثوري عن عطاء المستهد به مربوعا وتابع أبا حذيفة عبد الصمد بن حسان أخرجه الحاكم من طريقه والمعروف عن سفيان الثوري موقوفا. قلت وتابعهما عن سفيان الحميدي وعن الحاكم أيضا. وقال صحيح الإسناد فقد أوقفه جماعة ووافقه الذهبي وهو الصواب ويرجح الموقوف جماعة من كالبيهقي والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة. قال الحافظ في التلخيص في الصفحة 47 في إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق. وإذا روي الحديث مرفوعا طارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع والنووي وممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته إن المرفوع صحيح فإن اعتمد عليه بان بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه قبل اختلاطه. أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمع عنه قبل اختلاطه باتفاق. وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقته أو اختلف عليه في وقته ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا. قلت وهو الصواب الاتفاق ثلاثة على روايته عن سفيان مرفوعا كما تقدم. ومن البعيد جدا أن يتفق على الخطأ ولا ينافي ذلك رواية من أوقفه عنه لأن الراوي قد يوقف الحديث طارقا ويضعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف. فروى كل ما سمع وكل ثقة فالحديث صحيح على الرجلين موقوفا ومرفوعا. وهذا كله يقلل على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق عن الترمذي وليس كذلك بل تابعه ثقتان. نعم. وليس كذلك بل تابعه ثقتان الأول إبراهيم بن ميسرة والآخر حسن بن مسلم وهو ابن يناق المكي. هو لم يكتب هذا بل جاء بطرق أخرى فيها رفع أكثر. أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير عن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عنه عن طاووس به لكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ. قال وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا عن ابن عباس. وأما متابعة الحسن بن مسلم فأخرجها النسائي وأحمد من طرق عن ابن جريج. أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وهذه متابعة قوية بإسناد صحيح ليس فيه علة. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى وهذه الرواية صحيحة وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة. والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة على أن للحديث طرقا أخرى عن ابن عباس أخرجها الحاكم عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عياض قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. فالطواف قبل الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وإنما هو صحيح فقط فإن القاسم هذا لم يخرج له مسلم وهو ثقة. والحافظ بن حجر لما حكى عن الحاكم تصحيحه للحديث حكاه مجملا وأقره عليه فقال وصحح إسناده وهو كما قال فإنه ثقات. إلا أن الحافظ قال بعد ذلك إني أظن أن فيه إدراجا كأنه يعني قوله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير وهذا طريق غريب عزيز لم يعتد به أحد من مصنف الأحكام وإنما ذكره الناس من الطريق المشهور في جامع الترمذي وقد أكثر الناس القول فيها فإن كان أمرها، فإن كان أمرها آل إلى الصحة فهذه ليس فيه مقال. هذا هو لطاووس به إسناد آخر ولكنه موقوف. وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاووس أنه سمع أنه سمعه يقول: سمعت ابن عمر يقول: أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. وتابعه النسائي واسمه الفضل بن موسى عن حنظلة عن أبي سفيان به. أخرجه النسائي أيضا، وهذا إسناد صحيح موقوف، ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع فعزاه للشافعي. وهذا إسناد صحيح موقوف، ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع فعزاه للشافعي فوهم. ثم روى الشافعي بسند حسن عن ابن جريج عن عطاء قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه، والله أعلم. هو جاك في الفقه الموقوف بس ما يسر الأمور عند الفقهاء. حتى الموقوف شيخ على الموقوف يذكر الأخير الشافعي لما قال عبد الله بن عمر. هذا عبد الله بن عمر أشك أنه موافق الآن بالنص. هو يقول الشيخ الشافعي نفسه يصحح الموقوف بهذا الفتوى للآن. يعني في نيابة ما تعرفه. نعم. كم لك لا؟ الشيخ طريق الإمام يعني يبغى الإسلام يعين يقول ابن عباس المرأة. لا ما يحبين هذا يحبين الغناء. جاهل تصحح بلا تضر. هو من الحج في المنصف كله تبع ابن عباس. نعم. لكن الشيخ ما قال الشيخ ناصر، وإن كان غيره فما ضرنا. جاهل تصحح بلا تضر. قال: وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فيجاب عنه أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. تكفي رياض وخليك له نص ما نجي. شوف النفس في طول ومبعث على الحديث منا جمعه له رد شوفها. الآخر المرد مش على رجلي على الكيف وعلى كل موضع بالجب الحديث وذلك المشقة والتعب، ومع ذلك لا يرتضون بحكمه. الأصل فيه ما دام هذا ليس بمجالك تشير إلى أصحاب المجالات. قال: أما شيخ ناصر فيقول كلام، وما ابن حجر شو كم من عالم حتى قال خلعي ابن حجر عسقلاني وغيره. ثم لزامات النووي ضعفه في جهة يلزم الشيخ ناصر أنك تقول بمثل هذا الموضع الأخرى، يعني مش من جهه واحده، من جميع النواحي الحديثة. شو حديث موقوف مثلا؟ صحابي اخر عام. هو حكم مربوط. لانك من جميع المدى. نعم. ثانيا انه منتقض لاننا اذا اخذنا بلفظ لانه منتقض. منتقض واش؟ لاننا اذا اخذنا بلفظه فانه على القواعد الاصوليه يقتضي ان جميع احكام الصلاه تثبت للطواف الى الكلام. لأن من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم، أي إذا جاء شيء عام ثم استثني منه فكل الأفراد يتضمنه العموم إلا ما استثني. وإذا نظرنا إلى الطواف وجدناه يخالف الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام، فهو يجوز فيه الأكل والشرب ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم ولا قراءة ولا يبطل بالفعل ونحوه. هذا الأكل والشرب منين جاء؟ نعم. قال لك صلاة. قال لك صلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام. يعني ما جميع أحكام الصلاة تبقى باقية. ضف يقول لك الأكل والشرب هذه كلها زيادات مال. من كيسه بدون دليل شرعي. ما دام قال لك الصلاة تتوقف عند حد الصلاة. تفضل. وكلامه صلى الله عليه وسلم يكون محكما لا يمكن أن ينتقض، فلما وكلامه محكم لا يمكن أن يكون منتقضا بكلام من؟ بكلام فقيه. وكم من نص نقضه الأحناف وقالوا كل حديث بخلاف رأي الإمام. فهو وكم من حديث صحيح انتقض بتعليل معلل له وهو صحيح. هذا ايش يقول لك البيت الشعرية ولما في يصف العسل يسبو مر وإنما الدالة في الدواء ولا كان فرام شعراء التاب الغرون. قبل الأذان. ها؟ لا لا لا لا العسل اللي يشرب واحد غير يكون مشكلة. هذا قد أخبر المشطار أم المصطفى عن عسل النحل بيننا بشيء لكنه يضر النحل. لا لا لا مش هذا أنا شعب شعب يقول العسل هو حلو كي يشرب واحد مريض. ها؟ ومن يأكل ثم المريض اللي يضر ها يجد به مرض هو ما هو عسل لكن هو مريض. فالحديث صحيح هو ينقض فيه المرض فيه في اللي ينقض مش الحديث. الحديث يعدي ذاته صحيح سليم يعدي ذاته. فألا ألا لك أنت تنتقد لو كنت نفتح هذا المجال تاع نقد تاع نقد الأحاديث ما يبقى حديث صحيح. كم قال وكلامه صلى الله عليه وسلم يكون محكما لا يمكن أن ينتقد. فلما انتقد بهذه الأمور وجدناه بهذه الاستثناءات علمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الآن كله القضية مبنية على أساس إسناد. والآن يأتي الشيخ بن عثيمين ويؤصل منهج تضعيف الأحاديث على غير منهج المنهج. شوف كيف هذا أصلا قال وهذا أحد الأول التي يستدل بها على الحديث وهي لا يوجد المحدثين. ما يوجد هذا المنهج عند المحدثين. ها؟ شوف الآن المنهجية الآن ولد قواعد جديدة لتضعيف الحديث. الشيخ قال طريقة استفادة للتناول يعني مش شرط أن تدخل في كل استثناء يعني هذه قاعدة أصولية استثناء للتناول. ها لا هو من حتى ولو قاعدة الأصل في هذه تعرف احنا دائما بدل في هذه الجزئيات هذه وهذا الأمر كنت تكلمت أنا فيه مع الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى 89 على ما أظن ما خفنيش الذاكرة في مكالمة هاتفية غير مسجلة يعني بينه وبينه ما أشعر هل كانت مسجلة عنده في الميك وفي الهاتف مباشرة عنده أم لا لكن كانت المكالمة بينه وبينه كنت اهتفت على أساس بعض القواعد الأصولية كالنهي يفيد التحريم والأمر يفيد كيف يتعامل مع هذه القاعدة؟ قال لي هي من حيث القاعدة قاعدة لكن هذه القاعدة من حيث التطبيق ليست إلزامية. واضح؟ تطبيق العمل ليست إلزامية. ممكن من أعظم ما يستدل به قصة الرسول مع الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. من حيث قاعدة النكرة في سياق النفي في المال يفيد العموم معناتها قاعدة لكن من حيث التطبيق شيء آخر. فهمت؟ حتى قال القاعدة قال لي الشيخ ناصر شوف لتمام يعني كمال علمه إذن فقوله الاستناد كقاعدة قاعدة. قال لي الشيخ ناصر الآن الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه إرشاد الفحول هذه القاعدة فهذه القاعدة يثبتها هذه القاعدة يثبتها. قال لي هذا الإمام الشوكاني نفسه تعال تنظر إليه في كتاب اثنين أوطار تجده شخصا آخر. لماذا؟ لأن يعني القاعدة من حيث كونها قاعدة ممكن تستعمل لكن قد تطرح مع أشياء أخرى خارجية تخلي القاعدة على جانب. فمثل ذلك قال لماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول في الرد على الإمام المؤذن. شوف الآن فقولوا أمر مش أمر في ذا الأرض ظاهر النفض هو وجوبا. قال لي أما الوجوب فلم يفهمه الصحابة فتركنا القاعدة إلى ماذا؟ إلى عامل واقع فهم السلف الصالح رضي الله تعالى أن عمر كان على المنبر يوم جمعة والإمام يخطب والصحابة يتكلموا في بين بعضهم بعض. قال لي هذه القاعدة وهذا نقول دائما القاعدة مساعدة ساعدة وليست قاضية. فهمت الآن؟ فهكذا والاستثناء دليل التناول يعني من حيث تعامل معاه في هذا النص هذا لما استثنى فرض دليل أن الأفراد الأخرى داخل العموم مقصود. لو لم يستثني لكانت بداية العموم كما يسموها ظاهرة وليس قطعية. فهمت الآن؟ لو لم يستثني لكان النص فيه دلالة على الوجوب أو على التحريم أو على العموم من الظاهر ويجب إعمال ما مع فرض التأويل وإخراج فرض من الأفراد. هذا هو الأمر والله. الحديث هذا خاص بالوضوء. ها؟ يعني طواف البيت صلاة إلا أنه إذا حضر في الوضوء يوجد أخرى أنه قال عائشة يقول افعل من يفعل الحاج إلا لكونه يعني مصدر الطهارة. ولما يعني خلال الأثر هذا الذي ذكره أن النبي توضأ ثم أفطر كان مراد يعني الوضوء فقط. لا هذا خطأ منه هو. هو أحسن. ولهذا زاد من عنده بالأكل والشرب وغيره. يعني لماذا؟ يعني هم راحوا يتصرفون في النص. احنا عندنا الآن النص الطواف بالبيت صلاة إلا الله أذن فيه بالكلام. يعني الأكل والشرب إلى غير ذلك من الأمور هي ما ممنوعة إلا ما يقتضيها الطواف من مس الطائف والطائف وغيره وغيره ما شاء الله. إذا هذا يعني دلالة واضحة والأمر واضح في هذا الأمر هذا. لكن هم لما زادوا من عندهم يعني وأصبحت قضية ماشية بهذا كالتصور بتاعهم أنه هذا لا ينفضوا لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا يسوى من الوجود. سلمنا هذا أخي الشيء يستفاد من الاستحباب. سلمنا هذا ننتقل نقطة ثانية. لا تطوف بالبيت. هنا انتقلوا إلى أي قضية المكث في المسجد ليس المقصود بها التواف. هذا بعيد جدا جدا جدا جدا. الأمر الثاني أو الحابسة نهي. يعني عندما ترى الآن هذا النوع من التأويل شغل ماذا نقول دائما أبدا في هذا الباب يقلد من هيبة النص في النفوس. يعني هذا النوع من التأويلات والمفهوم البعيدة تصبح تربي أجيال على عدم إعطاء الهيبة للنص والقداسة للنص وأن هذا الأمر ممكن في أي لحظة يخرج من النص في أي مخرج من المخارج حد ذاته. على لأن هذا النوع من التأويلات أن المكث في المسجد وقال لا يقول لنا هذا المكث في المسجد يتكلم عن الطواف. أين المكث في المسجد من هذا السياق هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فحد ما نشوف مثل هذه التأويلات يعني تزيل عليك الباب بتاع تعظيم النصوص النبوية فيصبح الإنسان عنده على استعداد في تأويل النص واعتبار قول العالم المكث غير أن لا تطوف في البيت غير أن حادثتنا هي غير لا تطوف كل المكث هي ما دخلت تنفذ في المسجد دخلت تؤدي عمله تخرج وقائمة لا تجلس. إذن هذه التأويلات الباطنة وهذه الأساليب الجديدة في تضعيف الأحاديث النبوية. قالك وعلى هذا يتبين أن الحديث مات ضعيف. يريد قال موقوف يتبين أن الحديث ضعيف ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى الله المشتكى. يلا في شيء آخر ما زلنا وزلنا في طائف البحر. شرح الحديث شو يقول وكأن البخاري حدثوش عن هذا دخول في مد الدعاء بعد الصلاة ليس في مد الدعاء بعد الصلاة. هذا شيخ إذا شوف اللي تبغي شوف التاء العشرة ذي كريم رحمة الله تبغى باحث العشرة هو كأنه فيه يعني راوي واحد تفرد بهذه العشرة وخالفه غيره. نعم يعني كريم كبحث طول ده شجرة هذا ففي راوي واحد تفرد بالعشر والجميع من رواه 33 لأنه هو تاع العشر ورد في سياق سبق ذهب أهل الدثور بالأجور من درجة العلا. العشر إيه إذن ما دام خاص وجميع رواة رواه 33 إلا هو يعني دليل على أنه حصل شيء. شيخ شامينا ها؟ شامينا بحثنا على ابن حزم ما هو خمسين الشامينا ها بفتحي ما يمشي فالحين ما يمشي راح باب تلقى فيه 6 حديث و7 كلام حديث مر ايش راحش كله ها الحديث اللي فيه اشكاليه خليه يروح يعني شديد نشرح كل أحاديث يا ها؟ العشرة قال لك شرح شوف فيما عندك الحشر عشرة لفظ عشرة قال في الدعوات في هذا الحديث تسبحون عشرا وتحمدون عشرا فتح الباب وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا ولم أقف في شيء من طرق الحديث من حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك قال ما صدتش واحد تابعه قال ما صدتش واحد تابع هذا ربي هذا ومدار الحديث عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة اختلفوا عن سمي ورقة رواه عشرة عشرة وعبيد الله بن عمرو رواه 33 وابن عجلان رواه 33 يعني هو تفرد به الجماعة على عشرة تفضل ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقة على ذلك لا عن سمي ولا عن غيره ويحتمل أن الحديث جاء عن غير أبي هريرة فقط عن أبي هريرة من طريق ورقاء فقط الذي جاء عشرة يعني حتى من عند غير أبي هريرة في 33 كل رواه 33 خمسة صحابة رواه كم؟ خمسة صحابة كلهم 33 أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء وابن عباس من عمر كامل 33 على ذلك عن سمي ولا غيره ويحتمل أن يكون تأويل ما تأول سهيل من التوزيع سهيل شيخ فهم النص على أنه سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله 33 يصبح 10 11 11 11 ليس كل واحدة 33 فهم الحديث سبحان الله الحمد لله والله أكبر حتى تصل إلى 33 يصير 11 سبحان الله و11 الحمد لله و11 الله أكبر سهيل فهمها هكذا نحو كسر قال 10 ويحتمل أن يكون تأويل ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت لرواية العشر شواهد منها عن علي عند عند أحمد وعن سعد أنت عشر سبت في غير الأمر الآخر اللي يجب أن تتنبه إليه أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عنده دفاع على صحيح البخاري دفاع مستمد يعني يعرف بكل ما في وسعه على أن كل حديث في صحيح البخاري صحيح كما تعلمون حتى ذهب في نخبته وغيره من كتبه إلى انتقاد تسمية الحديث الشاذ جعل الحديث الشاذ من حديث الضعيف وأراد أن يجعله من قبيل الصحيح الذي لا يعمل به كالمنسوخ ما أصاب لأن البخاري حكم على رواته ولم يعمل بها قلت لك هو الآن لا هو ليس الآن إشكالية ابن حجر العسقلاني في هذا هو دفاعه المستميت والدفاع المستويت أحيانا يقتل حتى المسلمين كما حصل الصحابة قتل بعضهم بعضا ولا لا من قتلوا والد جابر عبد الله قتلوا الصحابة وتنازل جابر عن ديته لما كانت المعركة وحامية الوطيس ثم يصبح الإنسان يقتل حتى من معه بعد لا يريد هذا النوع من القتال هو هذا المذهب ذهب إلى هذا النوع به لكن بالنسبة للبخاري رحمه الله تبارك وتعالى قد تكون له كما قلنا من قبل حكم على الصحيح بما ورد إليه من إسناد واحد فحكم البخاري عليه في كتابه صحيح وما أخرج إلا صحيح لأنه ما عثر على طرق أخرى لو عثر عليها لعلل الحديث كما علله في مواصل أخرى بالشذوذ إذن هو حكمه حكم صحيح وما في البخاري صحيح ونحكم أن هذا الحديث لما حكم عليه البخاري هو كان صحيحا شيخ حديث الغامدية في صحيح البخاري قال في آخر الحديث فصلى عليها من حجر الشيخ الألباني يقول شاد زيادة زيادة شادة من حجر أيضا يقول هذه زيادة شاذة لكن أكيد عند البخاري شواهد فأنه البخاري ما ذكر ولا شيء لكن أكيد عند البخاري شواهد لهذا قوة الإنسان دائما في في سفر حتى يحط رحله اما في الجنه واما في النار. هو من سفر الى سفر. ولهذا قال مثل يوم مثل المسافر كمثل استظلت ثم جاء تركها. فالانسان حياته كلها اسفار يعني من الدنيا الى الاخره. هو الكل في تحديد هذا كل الاشياء الامور هذه. لما يكون عنده الانسان هدف في الحياه كل شيء سهل. يكون عايش بدون هدف دائما في مشقه وتعب. لما يحدد هدفه في هذه الحياه هذه وان الاخره هي التي من اجلها خلق واليها يرجع اذا يسهل بعد ذلك الامر عليه في الحياه هذه ويعلم ان هذه الدار هي دار ابتلاء اولا واخيرا يعني. عندما تستقر في نفسه انها دار ابتلاء كل شيء فيها يهون ويسهل. وعندما الرؤيه لخاطئه يرى فيها دار سعادة ودار كذا كل شيء يصعب عليه فتسير كل شيء يصعب عليه. واضح تسر الأمر تسر الرؤية تتحدد الآخرة يسهل كل شيء يعني. وعندما يكون هدفه الدنيا ولازم يسعد ولازم يدير ولازم يدير راح يتعب وينظر تعب ما بعده تعب وبعد نصب بعد تعب يعني ينظر إليها بخلاف ما خلقها الله من أجله فيتعب لازم يتعب. ولهذا قال مولى عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ولو عنده مال عنده دراهم عنده لازم يعيش المعيشه الضنكا اللي هي عيشه معيشه ضنكا يعني. ولا يغرنك الظاهر لانه قد يبدو الامر بخلاف ذلك. ولهذا لما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده في هيئة من الزهد في الدنيا إلى أبعد ما يكون نائم على حصير أثر في جنبه متكي على وسادة من ليف حالة كما نقول احنا بالنسبة لنا احنا مزمن. فذاك اغتاب سالت دمعة منه عمر لما رأى من حال الرسول يعني. وذلك دفعه يدك وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إن فارس والروم يعبدون الله وقد وسع عليهم. فارس والروم رب لا يعبدون الله وأعطاهم المال ادعوا الله أن يوسع على أمتك يعني يقول له يعطينا حتى احنا كما أعطاهم. فايش كان الجواب من الرسول؟ سولة تامة إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا المال لهم في الدنيا وإحنا عندنا الآخرة يعني شغل هذاك الهم اللي حامله عمر بن الخطاب بقوة النبي ما كان يفكر فيه كليا لأن عنده هدف هو ماذا أسمى ما أعد الله لعباده الصالحين من خيرات في الآخرة لا يوازيها لأن ثمة السعادة الدائمة. ولهذا في نص آخر يقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشقى أهل الأرض بمفهوم نحن المادي كما قلت لا نزاع كي يرميها منا تخرجوا منها نشق وين يجي مغلوقه قدامه بأسع أشقى الأرض. قال فيغمس غمسة واحدة في الجنة يدخلوه برضه يخرجوه يشلوه الأرض ذا فضة يشللوها تدخل وتخرج بس. فيقال له هل رأيت شقاوة قط؟ هذا ما زال ما عاش غير دخل وخرج. قال ما رأيت شقاوة قط. قال عمري ما شقيت. ويؤتى بأسعد أهل الأرض بمفهوم نحن المادي عنده ظلام عنده يغمس غمسة واحدة في النار يخرجه. يقول له هل رأيت سعادة قد؟ يقول ما رأيت سعادة قد. ولهذا قال الرسول الله مجرى خير أعمالنا ماذا؟ خواتيمها وخير أيامنا يوم اللقاء. شوفوا ينظروا الناس احنا عدنا حين اليوم وقتلنا غدوة نظرة خاطئة. وقالوا خير أيامنا يوم لقائك الآخرة يكون خير الأيام علينا. فلما تحدث هذه الرؤية عند الصحابة ما تعب ولا نصب الرسول كلية بأي وجه من الأمور، بل هانت عليها هذه الأمور كلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.